إلى سماعة منها لفتحة السنة. 10-15 سنة ماذا عالم له هذه الحكمة الكبيرة؟ أنا أفضل في قحط المدة 15 سنة لحد ما أحط الواحد محترم. محترم يعني إيه؟ يعني عنده حجة. فمع ماذا قلت ونرجع العلماء الربانيين ولا يخلقهم في العادة مثلهم إلا بعد زمان يكون في خلال 15 سنة طبعا بقى النص آمن والأوائل آمن وكل الدنيا اتغيرت يطلع العالم علشان يقول هذه بدعة وإذا بكل يوم مواجهة كيف هذه بدعة؟ مين قال لك كده؟ احنا من 10-15 سنة كان شيخ يقولوا لنا هذا الكلام صحيح هم اللي كانوا يروحوا للمولد وهم اللي بيعملوا خلل انت لا عشان خاطر تقنع الناس ان هذه بدعه وان السنه في مقابلها ممكن يرجموه ويخرجوه وما يسمعوش كلامك الى اخره وقد لا يجد العالم من يظاهره ويحكم عن القول صوت ما يوصلش يوصل لقصته فقط فهم الله بعد الله الجميل من الدرحة الجمهور بالحجار يبقى نحن حاجة عمل ايه؟ اراه 5-6-10-15 حوط عليهم واحدة سمعت كده بالراحة ان دي جدع ودي كده ودي كده طب هو بيسمع 15 والجماعة بتوع الدنيا بيقنعوا 15,000 تكون النتيجة ان البدع تمضي بين الناس لانها سنة فإذا أراد العالم أن يغير البدعة كان نقل الجبال أهون عليه من نقل الناس من البدعة يبقى ثقيل ولا لا؟ ثقيل وفي غاية ثقيل وفي غاية خاصة إذا قام العالم بالعمل مع العلم إذا قام العالم بالعمل مع العلم فالمسألة ثقيلة جدا جدا طيب من الذي يقوم بمثل هذا العلم أيها الإخوة الأحبة؟ شيوخ ولا شباب؟ شباب فأين شبابنا؟ وماذا يفعلون؟ أين شبابنا وماذا يفعلون؟ وما الذي يهمهم؟ إحنا فتى في الشيخ هنا تعتبر محافظة نايمة للدول النايمة كده أو النمل يسموها نامية معناها إيه بحث الأنايم محافظة يعني درجة ثانية مش يعني زي القاهرة والإسكندرية والحاجات اللي إيه التي ترى فيها بقى إرم ذات العماد وترى فيها الفساد والكلام ده الحمد لله مستورين وماشيين كويس لحد دلوقتي ومع ذلك لما تروح مثلا في الشوارع المتميزة في البلد صوت السكات والموسيقى السيارات والأولاد الصغار اللي يقود السيارات على عينه يصم الآذان يصم الآذان هي ده بقى ده شبابنا وهو ده بقى شكر النعم وهو ده بقى الشباب اللي احنا بنعيشه حتى يحمل الأمانة ولا يرضى الله طينا كانت حفصة بنت سيرين رحمة الله عليها وكانت فقيه وقال سيرين دول فقهاء محمد بن سيرين ومعبد بن سيرين وخذوهم حفصة بنت سيرين كان لو واحد راح يسأل محمد بن سيرين سؤال يقول عليك الحفصة بكثرة ما عند حفصة من العلم كانت حفصة بن سيرين تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب فإني لم أجد العبادة إلا في الشباب النهاردة الولد بيتولد عنده ضغط وعنده سكر وعنده المرارة ولسه مولود وكذلك لما يكبر شوية يوصل ابن 40 سنة يبقى ورده ينشر وظهره ينشر ومرضه بالزيه واخد بالك دماغه بيلف وبيصلي في الجامع جايب كرسي معاه علشان يقعد عليه ها وفي التراويح ده هو ده بقى النصيحه عارف النصيحه تاخد نصيحه كده تقوم واقع على الارض هو بقى النصيحه قاعد بقى هنا هنا قاعدين من اول الصلاه لاخرها واخد بالك ده يطلع بقى يقاتل بقى ويشرب السنه الثانيه وهو ابن 40 سنه كثرة الأمراض بسبب كثرة الفواحش وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم من الأوجاع ما لم يكن عند سلفهم مرض الجليد مرض اللي هو يسموه آكل البشر اللي ظهر في جنوب افريقيا، وبيظهر عنده بوكاسة ومن على مدى بوكاسة جماعة اللي ايه بيضوه الاولاد الصغيرين يعملوها مثلا في الفرن ويعملوا البطاطس ويعملوا ورق، يعني تقول لك كندوز صغير كده كندوز كبيرة بالذات كندوز صغير، وانا برضو يعني الحاجات اللي ممكن اطلب يعني تعالي صغير مرمرة كده وبعدين تبتدي يقطعوه بقى ايش البطاطس وايش الملوخية وايش مش عارف ايه بتاع ان هم على مدى بوكاسة. قام ربنا السلام بمرض عجيب فيروس داخل على الكبد يخليه ميت، يدخل على الطحال يخليه ماء، يدخل على البنكرياس يخليه ماء، يصيب اللحم تلاقي كده زي ما في ماء صار بتاكل اللحم واللحم عمال يفور كده ويتاكل لوحده الى ان يظهر العرض. ده الايه رضي الله عنه. بالنسبه للمرض ده مش عارفين ايه اللي جاي، عارفين ايه المشاكل. فيبقى من ينصر دين الله ويحصل هذا الامر الغفير ويصبر على إبلاغه إلا الشباب. رسول عليه الصلاة والسلام لما أوحي إليه في الآخرة أول مرة وبعدين رجع بهذا الذي حدث يرضي القرآن ورجع للسيدة الكاملة الفاضلة العاقلة أفضل نساء الأمة على الإطلاق، لا يبقى فيها أحد أبدا. العلماء فضلوا ما بين عائشة ومن خديجة، ومنهم من فضل خديجة ومن فضل عائشة، والذي أعتقد أن خديجة رضي الله عنها لا يساويها أحد على الإطلاق. عائشة رضي الله عنها كانت أفضل لأهل الإسلام لأنها حملت العلم وأفتت وتكلمت ونقلت علما كثيرا، لكن خديجة كانت أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل ممن يخدم الأمة، إن هو أجل وخدمته أوجب وأشرف، خدمته أوجب وأشرف. شيخ الإسلام ابن تيمية إمام مفتوح عليه، غواص ماهر على المعاني، حصل نقاش بينه وبين رجل رافضي محترم، فالرافضي ده بيقول لك ان علينا بقلب احسن واحد ولا ابو بكر ولا عمر ولا الكلام ده. فشيخ الاسلام جرد قلمه الذي كان كالسنان وألف كتاب من 9 مجلدات من أمتع الكتب التي تقرأها في حياتك، ولا أحط الجماهير على شراء هذا الكتاب، اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. يا سلام على الكتاب وعلى الإبداع والفتح اللي ربنا فتح على شيخ الإسلام. فهذا الواقف عمال ده يفضل عليه ابي طالب رضي الله عنه على ابي بكر وعمر وبتاع، وعمال يجيب ادله من ضمن الادله دي. بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم مره قال لعلي ابي طالب يلا بينا في صنم فوق الكعبه نروح نجيبه ونكسره قبل المشركين ما يطلعوا ياخدوا بالهم. خلاص؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام قام طلع على كتاف علي بن ابي طالب وهو هيجيب الطلبه اللي فوق، كان علي بن ابي طالب ما استحملوش نزل كده فما اعرفش يجيب ايه الصرف. فعلي بن ابي طالب عجز ان يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له انزل ايه وهناك اصعد انت على كتافه. وصعد علي على اكتاف النبي صلى الله عليه وسلم وجاب القلم وكسروه وظهر. فقالت اذا صعود علي على اكتاف النبي صلى الله عليه وسلم ده شرف لعلي وما حصلش لابي بكر وعمر. فشيخ الاسلام قال له ايه؟ قال له ان من ينفع النبي صلى الله عليه وسلم اجل ممن ينفعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حمل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان اشرف لعلي من ان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم علي. فالبها علي رحمه الله كان يقول ما من دليل يستدل به مبتدع الا وكان في الدليل هزء لبدعته. كان يعرف يغير عليه الزاد ايه الإمام كبير إمام ابن نفسه رحمة الله عليه. فهذا القول الثقيل اللي النبي صلى الله عليه وسلم رجع بيه فرجع لخديجة رضي الله عنها سيدة الفاضلة دي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ونفعته أكثر ممن دفع لعائشة. وهذا نص في نص صريح لما أكثر من ذكر خديجة أمام عائشة قالت فغرت فقلت له كأن ليس في الدنيا إلا خديجة عجوز حمراء الشقين هلكت في الدهر أبدلت الله خير منها. قال لا لا لا لا لا خير منها. قال ماذا صريح للشركة رب تعيش تأويل نعم عائشة أفضل للأمة لنا من خديجة لأنها نقلت علما جما إلينا ولكن خديجة أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم من عائشة والذي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ممن يخدمه لقد خشيت على نفسي. المعاني دي معلش أنا بكررها كثير لكن أحب أن أكررها. أولا إشادة بفضل هذه السيدة العظيمة الفاضلة من لدن آدم لحد ما تكون الساعة كم واحدة هتوجد على وجه الأرض؟ مليارات. لما يكون هي وبنتها أخذوا نصف السماء يا لها من إبراهيم كم لأن الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع مريم امرأة فرعون دخل النصر وخديجة خدت الربع وابنتها فاطمة خدت الربع. إذا هي وبنتها امتداد لها أخذوا نصف كمال العقل في النساء من لدن آدم لما تقوم الساعة يا لها. وعلشان برضه مفيش حد يفكر إن الكلام ده برضه يعني فيه خدش لعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف قائلا وفضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. ما يعرفش الجملة الأخيرة دي إلا المشايخ بتوع الفرد. ها؟ فريد اللي هو مليان مش اللي عنده أنيميا بتاعنا. ها؟ تضرب ايدك تضرب المدعاء تضرب الشوكة حليني على ما تلاقي حتة لحمة. لا ده فريد معتبر لناس حريف الأكل كفضل الفريد على سائر الطعام. فشوف بقى الفريد على سائر الطعام قالت إن عائشة نمرة اثنين على طول وهي بقى بقيت النساء هي اللحمة وهم العيش مثلا. شوف بقى الفريد مثلا بينها في اثنين فأعطى لعائشة من الفضل حتى لا ترى أحد إنه لا فضل له صلى الله عليه وسلم. قال لا لقد خشيت على نفسي. قالت كلا أنا عارف زوجات الدعاء وزوجات المسلمين للدعوة يتعلموا من خديجة مش يبقى مذهبها شرع وهو مذهبه غرب. وأكثر النساء لا يعلمون قدر أزواجهن بالذات النساء اللي ربنا سبحانه وتعالى شرفهن ان هم يكونوا زوجات العلماء مش عارفين قدر العالم. ويرحم الله ابن حزم كان يقول لما وقف ضده كده قال انا الشمس في جو العلوم منيرة لكن عيبي ان مطلعي الغرب ولو انني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهر ولي نحو اكناف العراق قبابته ولا غرو ان يستوحش الكلف الصدر فان ينزل الرحمن رحلي بينه فحينئذ يبدو التاسف والكرب هنالك يدرى ان للبعد نصفا وان كفاد العلم افته القرب كفاد العلم افته القرب. شاعر البلد ما يخليهاش لا يحسون بهذا الفرق. واحنا بنوقي بقى كل امرأة شرفها الله بنكون خادمة للدعوة وخادمة لرجل الدعوة ان هي تتعلم من خديجة رضي الله عنها هذا الدرس العام. فقد خشيت على نفسي قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وكلمة أبدا دي على التعبير بتقولها في منتهى الثقة. مش تعمل زي مثلا زوجات عفان بن مسلم. عفان بن مسلم ده أحد مشايخ الإمام أحمد بن حنبل، وهو إمام ثقة وفوق الثقة رحمة الله عليه. لما جت فتنة طرد القرآن وبتاع ومعمطر بعد في كل ناحية ينتحم العلماء، فما قال للراجل الأمير معه سيبك من كل دول واطلع لي على عفان على طول، قول له بقى ما تقول في الكلام ده؟ ليه؟ عفان كان أظهر عالم موجود في بلد، فلما يذكره يسهل عليه انه يذكر باقيه. فجاب عفان وكان زمان العلماء لهم معطيات من ذهن الله مرتبات مثل، فكان بياخذ عفان 1000 درهم مرتب. فالامير جاء قال له ان امير المؤمنين بعث لك وبيسالك سؤال واضح ومحدد وعايزين اجابه صريحه عليه، ما تقول في القران؟ قال القران كلام الله غير مخلوق، من قال قل هو الله احد مخلوق فقد كفر. قال له كنت عارف ان هيتقطع عيش؟ فقال له وفي السماء رزقكم وما توعدون. قام الرجل قام وعفان رجع لبيته. عفان بن مسلم كان بيصرف على 40 انسان في الدار دي، 40 واحد فرق. كان متزوج اكبر من امراه وكان له ايمان ايام العز بقى، وكذلك فأربعين واحد يصرف عليها. فدخلوا عندي قالوا له قلت لهم قلت لكم ما توعدون؟ قالوا لي اضعنا عنك المراد. فلمناه وعزمناه وقعدوا يقرعون لا يبتاع وهناكل منين تقول اي حاجه وفصل الريح لما يجي لك مش عارف ايه وقول قولا يحتمل معنيين وثلاثه من اخر الكلام. بعد يرمون ده يعتبر نوع من اضعاف قلب الداعية. مراته كل شوية اعمل معروف لم نفسك على المنبر وما تخنش وراك عيال تحفظش وراك عارف يعمل ايه تخلي ايه وانت العفان النص مش عارف ايه وبتاع ما تضيعناش وقتك في المنبر ايه انا هضيع من ياخد كان ده لو هي اكيد اي قصدي فقيها يعني وكذلك كنت تقول له مثلا حديده وبتاع تقوم تضعف قلبه نفسه غير منكر لكن ايه عماله العياده مش عارفين كلها. المفروض تقوي قلبه، تقوي قلبه تعمل كده زي هاجر لما ابراهيم عليه السلام حطها له وابنها الرضيع في صحراء مكه لا زرع ولا ماء ولا ولد ولا انس ولا جن في البدايه من البلد وتطلع وراه يا ابراهيم الى من تدعوه ما يردش عليها حتى الاعالي منه تقول له ها الله امرك بهذا فيقول نعم قال اذا لا يضيعها. وانت راجع لابنها تقابل هذا النوم ما فيش اي امراه في الدنيا تستطيع ان تقوم به. تروح تاخدها لما بتذاكر يومين بره بس وقاعده في الشقه لوحدها تروح لاهلها ما خلاهاش اهل تفضل ملعون ما تنامش لحد الصبح. ودي قاعده في الصحراء لوحدها وتقول اذا لا يضيعها ما في الثانيه في البخاري برضه تصلي التوظيف لله. لا تقوي قلبه تقول له انطلق على بركه الله وأدي ما عليك من حق تبليغ العلم وإننا نحن به. تقول له هذا الكلام زي ما خديجه عملت إنها قالت كلا لا يخزيك الله أبدا. وبعدين عززت له بقى مناقبه، والإنسان في لحظات الكرب يحتاج إلى من يذكره بمآثره عشان يقوى قلبه. خير واحد كان غني جدا وبعدين استقر وصار مستحق لأموال الزكاة. لما يجي واحد يقول له كل الزكاة يقوم ياخدها ويكتب الصورة كده ويدعيها على خده، فيقوم واحد يقول له انت زعلان ليه؟ انت مش فاكر لما كنت بتاكل من الناس دول ولما كنت بتمسك يمين وشمال ولما كان جلس فلان كنت كذا وجلس فلان كنت كذا وجلس فلان. معنوياته ترتفع ولا لا؟ معنوياته ترتفع ويظهر فعلا أننا سبق له خير من الله يوم قلب يتقوى نحن نيجي قلب يقوى. إذا شوف رأس كانت قبل الإسلام يا كميال عقله لسه ما كانش الإنسان انتشر ولا نزل الإنسان ولا الحديث ولا مكارم الأخلاق ولا الكلام ده، لكن سبحان الله حتى شوف ردها لما مر جبريل عليه السلام لما عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ها هي خديجة آتية ومعها طعام فأقرئها من ربها السلام ومنه. ولو يجي هي أول نتيجة من الله إيه أقرئها من ربها السلام ومنه. ثم تقول إيه لسه ما تعلمتش من ربك اللي هو تقول إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام فلا لها كيف فرقت ولم تقدوا على الله السلام زي ما قالت على جبريل السلام. ما ألهمها مثل هذا الإيمان رضي الله عنها؟ فرقت قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فمثل هذا العقل غير مستبعد أن يطلع منه هذا الفقه في المعاملة اللي هي ترفع معنوياته في هذه اللحظة الشديدة عليه كل كلا لا يسليك الله أبدا إنك لتغفر الرحمة وتغفر الضيب وتحفر الكلب وتعين على نوائل الحق مثلك لا يأتى بشمائلك ثم تنطلق به إلى ابن عمها ورثة من أوفل فتقول له وقد أضافت جوابا حسنا آخر إلى حسن جوابها عليه. ثم تروح الورقة تقول له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. شوف الحتة الحلوة دي من ابن أخيك. ليه؟ لأن الأخ أغلى من الابن. الأخ أغلى من الابن. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر تفضله على الناس وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالح يوم يذكر إيه؟ لفظ الأرض حتى في القتل واحد قتل واحد وأنا عايز أذبحه يقول لم تعفي له من أخيه شيء مش من قادره عشان يحنن قلبه عليه كده فلا يهدلوش ويقبل منه الدين ولو أطلق فيه كمان يبقى فيه فالسلام بالمعروف وأداء من الجزء وهي عايزة تحنن قلبه عليه في المحنة بتاعة الحدود وهي اسمع من ابن أخيه. فإن حصلت إنما يحتمل الشباب فأخواننا حمل السنن الى الناس في جمال الغربة من اعظم اسباب الجهاد. سئل العباد رحمه الله عن رجل يصلي ويقوم الليل ورجل يجادل اهل البدع وينشر السنن ايهما افضل؟ قال الذي يجادل اهل البدع، لان الذي يصلي انما يصلي لنفسه وهذا خيره عليه على المسلمين. واحد ينصر الله عز وجل ورسوله كان القربى، هذا افضل بلا شك. ولذلك فقد ترى ان اهل العلم اكثر الناس اجرا وان لم يكونوا اكثرهم عباد. ليه؟ لجلال ما يحصلون من اشق عليه، ان هو يجوب الارض شرقا وغربا، ان هو يقعد في الصلاه لمده ساعه نفسه، هذا اشق عليه وان كان عمله اقل من هذا العالم. وانا لا اهون من عمل بالنسبه لاهل العلم، تصور في حقهم ان يكونوا اكثر الناس عملا. يبقى احنا الاحتفال الحقيقي بموت النبي عليه الصلاه ان احنا نرجع الى انفسنا وبيوتنا فنرى هل تابعناه عليه الصلاه والسلام في كل دقيق وجريح، ان احنا لا زلنا بنعد بالمخالفات. وانا اقولها فان الراعي لا يجبر اهله. كنا اللي ممكن ياتوا ويسمعوا هذا الكلام لاول مره، الذين لا يسلكون لحالهم او الذين يدرون واحد تطور الكبير الساعه وشايف ان تقصير الضمير مد وعار وعيب. احنا بنقول له انت تراه هينا لكنه عند الله عظيم. وانا لك ناصح امين فستذكرون ما اقول لكم، هذا عند الله عظيم. قال صلى الله عليه واله وسلم بينما رجل يمشي في حلته يتبختر يا ارض تهزم عليك اذ اعجبته نفسه فنظر الى عصفيه عجبه عضلاته مفتاحه كده في الرسم اليمين كده وهدومه مليئه ومكويه وطويله اذ خسف الله به الارض المحل الشاهد يتبختر ويجر إزاره إن خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فما الذي يؤمنه؟ إن آدم خرج من الجنة بذنب واحد ودخل إبليس النار بذنب واحد، فما تؤمنه ان يكون هذا الذنب الذي استهنت به هو الذنب الذي يدخلك النار؟ ما يؤمنه؟ يتجذب بها يوم القيامه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. واحد من الثلاثه دول المجبر ازاره. لما واحد يسمع هذا الوعيد الشديد لا ينظر الله عز وجل اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم، لما يتجمع على انسان لمجرد ان هو يقرب القميص بتاع الكلابيه بتاعته ثلاثه الله يدخل النار ولا ينظر الله اليه عشان ثلاثه النار. ليه كده؟ ليس فما أصبرهم على النار ما يستطيع أن يصبر على فناء الكون. لا مش ممكن، هو احنا نكون أصبر بس مش لدرجة يعني صاحبنا يمشي شرب ممكن نقول لا، التقصير يكون إلى نصف الكتاب نصف الساق ده القدر المستحب. إذا يعني كان نصف الساق ده برضه يعني أنت نفسك مش قابلة كده وبتاع وتبقى ماشي كده مثلى بين الناس إلى فوق الإيه؟ العقل وهو العظم الناتج هو القلب. لا الركن اللي هو العظم الناتج عارف ايه هذا العظم الناتج اللي هو فوق قدمك ها تمسكوا انت تمسكوا كده الركن عارفه العظمتين دول اللي هم فوق القدم مش كده القميص بتاعك يكون فوقهم على طول يعني مثلا هذا العظم اهو مثلا يقوم القميص يبقى كده خلاص كده يعني انت شايف القميص على ده قصير ولا طويل يعني عاجبك يعني وانا واقف على المنبر كده الجلابيه اللي انا لابسها دي قصيره ولا معقوله معقوله مش كده اهو ده اهو ده الحد الجاهز الحد الجاهز ان انا اصل الى فوق الكعبين وهو العظمان النازئان فوق القدم دول واخلي الجزاء فوق على طول ما انزلهمش تحت اذا بقى استقيت ده في المستحب تقوم ترفع الإزار لحد كده لحد نص الايه؟ لحد نص الساق واخد بالك؟ يبقى لو عملت كده يبقى وصلت لدرجة المستحب في هنا ممكن تشوفها واحد يقولها طب يا عم الشيخ انت عمال تعلمنا وتقول السنة وحررتك بفعلك الكلام وبتاع طب لماذا لم تسعى للحد المستحب؟ ولماذا رضيت بأدول من المستحب؟ أقول إنني فعلت ذلك عمدا وإن كان الأحق إلي أن أرفع إلى نفس السحر لكنني لما رأيت هذا الحكم غريبا جدا وسط الناس فوجدت أن ذلك خاصا بالتجربة ولا أهتمت شيئا لنفسي وإن كنت أعتقد أنني عيبة العيوب وجنب الذنوب ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم لكن ما أستمت لنفسي وجدت أن هذا يصد فعلا الناس عن قبول الحق الذي عندنا فما هو المانع أن أنزل إلى حد جائز رعاية لقلوب القلب لأن جمع هؤلاء القلوب على الإيمان وعلى العمل وعلى محبة السنة أولى وأوجب عند سائر العلماء من أن تفعل القدر المستحب في نفسك. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام ذهب يقول إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. لنأل قلوب الناس على السنة ولا نجعل هذا مأخذا يصد به عن سبيل الله عز وجل فقصار الامر اننا خسرنا بعض الحسنات في هذه الجزئيه من قدر المستحب فنسال الله عز وجل ان نكون حصلناها اضعافا مضاعفه في الجوانب الاخرى وهي المساله مساله الموازين وانت احيانا قد ترزق الحسنات من باب قراءه القران وحفظه ولا ترزق هذا في باب بر الوالدين وقد ترزق في بر الوالدين ولا ترزق في باب بر الاخوات والاخوه وبر الجيران كده فيعني اعمال البر كثيره اعمال البر كثيره لكن هذا هو القدر الايه؟ المستحب احنا لو قلنا كثير ابدا بالقدر الجاري وانا ترفع الثياب فوق العظمين الناتئين فوق الكعبين يبقى انت كده مسترع للنبي عليه الصلاه والسلام ولو انك فعلت هذا الفعل حليت مثلا اعفيت لحيتك لان حلق اللحيه حرام باجماع العلماء واي واحد عايز يناقش في المساله دي يجيب لي قول عالم معتبر قال بجواز حلق اللحيه وانا امهله سنوات بس ما يجيبليش بقى الجماعه ان هم ايه نص كم دول ليه؟ لان لن اعتذر لاحوالك انا بقول له أنا بقول له هات قول مالك وأنت تقول المالكية، هات قول الشافعية وأنت الشافعية، حاضر يا أخي، هات قول أحمد وأمة الحنابلة، هات أي قول يعجبك، وكن منصفا أنصف أنا ما قصدت إن أنا أعيرك، ولا إن أنا أفضحك على رؤوس الأشهاد، ولا إن أنا أقرعك، لا والله ما خطر هذا ببالي، إنما أنا شفوق عليك. شفوق العريض انت يوم ما تعفي لحياتك انا مش هكتب من وراك لا فلوس ولا هنتفع في لحيتك لكن انت الذي تتندم لو انك مثلا كنت مبتلى بحلق اللحيه فتركتها يبقى انت احتفلت بمولد النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ لان حقيقه الحكم المتابعه لو انك كنت مدخل ازارك وبعدين رفعت الازار انت احتفلت حقا بمولد النبي عليه الصلاه. لو انك صمت كل يوم اثنين كل يوم اثنين يبقى انت احتفلت بمولد النبي عليه الصلاه لانه صلى الله عليه وسلم سئل فقيل لم تصوم يوم الاثنين؟ قال ذلك اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاه والسلام انت بتجدد احتفالك وبهجتك وفرحتك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كل اسبوع. مش نعمل زي الجماعه اللي سنوا سنه السيئه في عيدكم مصطفى امين على امين سنه سيئه عليه اوزارها ان تقوم القيامه. أما في باريس الجماعه البسطاء اولاد الجنة مش معروف لهم اب ولا ام فالعيال دول مش بتسوم يفرحوا فهات العيال دول واعمل لهم يوم نسميه عيد الام علشان يفرحوا زي خلق الله. فقاموا راحوا هناك فوجدوا الكلام ده فقال لك ايه الحلاوه والجمال ده وايه الشعور العالي الرقيق ده هم عملوا ده لاولاد الزنا انت ما عندكش المساله دي ليه تنقل هذا الكلام هناك؟ انا عارف يا اخي اصبر انا عارف هقول لك دلوقتي انا مش عايز ذمك يكون عايز تبقى ايه زي حالاتك عايز تبقى ايه يعني امهات امهات اصبر بس يا اخي اسمع اخوك يا اخي من حقه الاعتراض اللي صدره يقول ليه يطلع وصدره حاجه انا بالعكس انا معجب بيه لانه كان ممكن يكتم الكلمتين في صدره يمشي وما يسمعش بالكلام انا حريص على ايصال الحق اليه ماشي جميل خلاص يا اخي ممكن تخلينا اكلمك خلينا اكلمك بس انت احلم عليا وما تبقاش عطل احلم عليا وما تبقاش عطل الخطبه اللي انا قلتها النهارده يا اخي اذكر بس ماشي يا اخي ماشي ماشي طب تسمعني تسمعني ولا تتكلم ولا تسكت؟ ماشي يا كلام اللي انت استفدته يا اخي الكريم النهارده من الخطبه دي لا ده هو ده لكن انا عايز اللي انت طلعت بيه وعجبك من الخطبه بتاع النهارده ايه؟ اسمع يا اخي انا ليا السهل اقدر اتكلم سبحان الله عايزين نتعلم هذا الحوار اخونا حق علي ان انا افهم ان انا اوصل له الكلام وانا ليا السهل بعرف اتكلم اي حد من اخواننا يتكلم انا بعتبره مسيء الادب معي لا تتكلم يا اخي انا ابدع كلام طيب معلش يا اخي طيب ماشي اصبر علي اصبر اصبر علي انا سالتك سؤال واحنا برضه المساله مش وكالك المساله وكالك كنا بنقول لهم امي السخيف وانا سانقل اعتراضك عن طريق الميكروفون لانه مش هيضبط معقول فانا بسالك سؤال وانا هجاوبك وهطيب خاطرك الان يا اخي ماشي يا اخي بس اسمعني يا اخي انت بتتكلم لحد دلوقتي يا اخي انت ما سمعتني من حقي عليك انك تسمعني انا سمعت اعتراضك وعرفت اعتراضك وهجاوب عليه بس انت برضه تديني ودي ما تقفلش ودي ماشي طب خلاص يا اخي سؤالي لك ما الذي استفدته من خطبه اليوم والكلام اللي بعد الخطبه الان طيب انا اقول انا عارف انت مش هتقول لي لانك انت لو قلت هتخلص القصه لكن انا هقول لك الذي قلته انا وهو لقيته في كلمتين ان اغلى واحد عندنا هو الرسول عليه الصلاه والسلام هو في كده جميل عليه الصلاه والسلام وان لو اي واحد في الدنيا مهما كان جليلا قدر عظيم قال قولا بخلاف قوله يبقى له قول من اعظم الرد قول هذا الجليل ان النبي اجاب حلو كده ده المعنى الذي دندنت عليه النهار كله جميل لما نقول ان فلان غلطان، فلان غلطان، هل غلطان في الجزئية الفلانية، هل انا في كلامي هذا قلت انه غلطان على طول الخط ولا في الجزئية الفلانية؟ في الجزئية دي فانا ما فرضت احدا ميزته ولا الفضائل اللي فيه، لكن بتقوم ننبه على الحتة الوحشة اللي فيه فقط. ما تعرفت بقى شكل القدر يا اخي، اصبر يا اخي، برضو يا اخي انت حريص ان تتكلم مش حريص ان تتكلم، اسمعني وارجو ان تفتح قلبك واذنك. ماشي يا كريم؟ لو ان في واحد جارك اكلت باللغه العاميه، اذا خدت فلوس من حد ما برجعهاش. ماشي، اصبر بس عليا لما اديك المثل ده يا اخي، اصبر بس، ده موضوع تاني يا اخي الكريم، اصبر. انا عايزك تسمع مني وتجاوبني عشان نوصل يا اخواننا. لا، ما في داعي للغرض، ما في داعي للغرض، انا حريص على توصل الحق اليك، ولا يخرج هذا المسجد الا من شرح فضل، وانا ممكن اجلس معك جلسه واثنين وثلاثه واربعه حتى ابين لك هذا حقا عليك. ماشي يا اخي الكريم، لكن انا عايزك تسمع وتجاوبني على هذا السؤال عشان برضه هذا الجرح التفكير. لو ان في جارك مصلي وجاهد وكويس وانت عارف ان الانسان فاضل جدا جدا جدا، لكن اذا خدت مش ما برجعش، فجالك واحد قال لك والله يا فلان انا انت صديقي وبأتمنك وفلان الفلاني اللي بشوف الجامعه على طول وجاي بيتكلم في الجامعه، جاي طالب مني سنه شيخ، اديله، هتقول له ايه؟ لا ما تقولش بس ولا يكتب ولا بتاع، هو لو كتب مش هاخدها برضه، تقول له اديله ولا تقول له ما تديلوش؟ قال لي برجع خلاص وبضرب على العربية. جميل، لما انت قلت ما يديلوش هل انت فتحت صلاته؟ قلت وحش؟ لا، انت بتقول يا جماعه ده على عين هو مصلي صحيح وزاهد وعارف ورع، بس الحته دي وحش خلاص كده، وجل من لا عيب له وعلى كل واحد له خلاص. فداعي انا للنبي اقول لك اسمعني بس يا اخي عشان ايه؟ لا خلينا نكمل الاول وبعد كده نتكلم براحتك، بس انت ارجو انك انت تسمعني في اذن مفتوحه. لما انا اجي اقول عيد الام خلاص كده، هذا بدعة نصرانية نقلت إلينا، بس اسمع بس أنا شايف شكلك هترد علي يا أخي، يا أخي بص يا أخي الحبيب اسمع بس يا أخي اصبر بس. طيب على أي حال، بص يا أخي أنا خلاص، طب اسمعني بقى عشان أنهي الموضوع، اسمعني عشان أنهي الموضوع. انا ان شاء الله ساجلس معك جلسه خاصه واخبرك واعطيك من وقتي واعطيك من فسحه قدري، وساطيل النفس معك الى درجه القصوى لحد ما اوصل لك واضبط لك القصوى. ليه؟ لان انت بتناقش في الفروع والعلماء يقولوا لا يستقيم الظل والعضو اعوج العمليه ضرب. فيا حبيبي هنعدل الاصل الاول، يعني انت لو معاك عود معوج كده وقمت حاطه في ظل الشمس كده الظل يطلع عدل؟ ليه؟ لان العود معوج. حلو، يبقى نعدل العود الاول. طب احنا بنتكلم في الفروع دلوقتي، فاحنا نعدل العود الاول انا وانت مني لك، يعني نعدل العود الاول اللي هو الاصل للاصل ونتفق عليه وهدي ان شاء الله. نحن الله فضيلة الشيخ الجليل أبا إسحاق الحويني خير الجزاء، وزاده الله من فضله وعلمه، ومن عليه الصبر وسعة الصدر. أخي الكريم، لعلك عند سماع الجزئية الأخيرة من هذه الخطبة تدرك أهمية الخطر الذي أحاط بكل مبتدع وبكل ناصر بدعة قد زين له الشيطان وزينت له نفسه أنه في مأمن من أي خطأ شرعي، وهو للأسف الشديد غالط فيه. ولا شك أن البدعة إذا استقرت في قلب صاحبها زادت من شعوره بأن أفعاله كلها مقبولة عند الله، وأنه يعمل في خدمة دين الله ويعمل على تقريب الناس لدين الله، حتى إذا ضاع صوته وسط الناس بدأ يشعر بالفخر والتباهي، فيجره ذلك إلى إضافة جديدة لدين الله، فتكون هذه الإضافة ليست لوجه الله كما بدأ في أول الأمر، ولكن لشعوره بأنه قادر على وضع عبادات جديدة لم يكن لها أصل في دين الله، فيقدمها للناس بطريقة ناكرة يقع فيها السذج والجهلاء الذين لا يعلمون أمور دينهم شيئا. ولعل الطريقة الماكرة هو أسلوب التبرير العقلي اللاشرعي، تجربة عملية لكل عمل يبتدعه يشعر بها الناس فيها سهولة هذا العمل عن غيره من الأعمال الشرعية، ويظنون بذلك أنهم يتقربون إلى الله. وقد ضرب لنا الشيخ الجليل أبو إسحاق الحويني مثلا على ذلك، فمثلا الاحتفال بالمولد النبوي، الناس تساهلت الأمر بأنها تفرح وتأكل وتشرب ويحصلون على أجازات من أعمالهم في هذا اليوم، فما أحب ذلك لنفسه. وإن قال أهل العلم أن الاحتفال بذكرى المولد الحديث